الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي تكلمنا على الدرس الأول، وهو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ووقفنا على ترك البدع. من المعلوم أن من صفات هذه الشريعة أنها عامة، والمقصود بالعموم هنا أنها عامة للثقلين، للإنس والجن، فلا يمكن الخروج عنها. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يتلون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ويقول جل وعلا: في آيات كثيرة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذه الصفة بهذا القرآن وهو عمومه للناس وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة الأولى. والصفة الثانية أن هذه الشريعة كاملة في جميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ولهذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة لا تحتاج إلى زيادة، ولا يجوز أن ينقص منها شيء، لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل، وكذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة قوله ومن جهة فعله ومن جهة قديره ومن جهة سكوته. فكل هذه الأمور لابد أن يستسلم لها الشخص. والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان القرآن هو الأساس يبين بعضه بعضا والسنة يبين بعضها بعضا والسنة مبينة للقرآن، فعلى هذا الأساس كل الأعمال التي يعملها الناس وليس لها أصل في القرآن ولا في السنة فإنها من البدع. والبدعة هي الإحداث في أمور الدين، هي الإحداث في أمور الدين، سواء كانت هذه العبادة المبتدعة، سواء كانت عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية أو كانت كفا عن بعض الأمور. وكذلك من ناحية المكان أو من ناحية الزمان أو من ناحية الكم أو من ناحية الكيف. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا دليل يدل على أن أمور الدين التي تكون محدثة وليس لها مستند من القرآن ولا مستند من السنة فإنها مردودة على صاحبها. ولا يكفي هذا الرد، فإنه يكون معاقب عليها، قد يعاقب في الدنيا وقد يعاقب في الآخرة، وقد يجمع الله له بين عقاب في الدنيا وعقاب الآخرة. فالواجب على المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه، لأن هذه الشريعة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. ففرض العين واجب على كل مكلف ومكلفة من الرجال والنساء، كل بحسب ما يخصه. فعلى سبيل المثال ما يتعلق بالإيمان والتوحيد، أركان الإيمان وأركان الإسلام، واجب على الإنسان أن يتعلمها، يقف كيف مثلا يتطهر، كيف يصلي، وكيف يصوم، إلى غير ذلك من الأحكام. ولا يقدر الشخص بترك ذلك، فإذا تركه مع القدرة على تعلمه فإنه يكون آثما، لأن العمل الذي يعمله الإنسان لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. والمقصود بالإخلاص هنا أن يعمل العمل لوجه الله جل وعلا لا شريك له في ذلك، ولهذا يقول جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، ولا بد أن يكون موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأدلة كثيرة في هذا الباب من جهة اتباع ما في القرآن وما في السنة، لأن الإنسان إذا عمل العمل وكان موافقا لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقصده بهذا العمل وجه الله جل وعلا، فإنه يكون على طريق مستقيم، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أما إذا اختل أحد هذين الأمرين أو اختل جميعا، هذا هو السبيل الذي قال الله فيه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على المسلم في حياته أن يتعلم ما يعبد الله سبحانه وتعالى به، وإذا كان يشتغل في أمور التجارة فإنه يتعلم أحكام البيع وأحكام الشراء وهكذا. أما فرض الكفاية فهذا يتعلمه من يريد أن يتولى القضاء أو يتولى الإفتاء أو يتولى الدعوة إلى الله جل وعلا أو يتولى تعليم العلم، لأن هذا كله من فروض الكفاية. أما بالنظر إلى فرض العين فهذا لا يعذر فيه أحد، فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يتوصل به إلى ما يرضيه الله جل وعلا، ويتجنب جميع البدع، سواء كانت هذه البدع من جهة القول أو من جهة الفعل أو من جهة التقرير أو من جهة الكف أو غير ذلك، جميع وجوه البدع. ومن أحسن ما كتب في البدع اسمه الاعتقاد، وهذا الكتاب للشاطبي، والشاطبي هذا عالم من علماء المالكية، وهذا الكتاب هو أحسن كتاب وضع فيما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالبدع. وفيه كتب كثيرة ألفت حديثا فيما يتعلق بالبدع من ناحية نشأتها ومن ناحية الجهاز الذي مثلا موجودة على سطح الأرض، يعني من جهة البدع، كذلك من جهة معالجة هذه البدع، يعني ما هو المخرج منها. المقصود هو أن الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجعله يعبد الله على بصيرة، وأن يتجنب جميع الأمور التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام وآخر هذا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فلا مانع من إلقائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز التلحين في الآذان وما هو الضابط في هذا الأمر؟ الجواب: الشخص إذا أفقد أن يؤذن فإنه يؤذن حسب طبيعته بدون تكلف، يلقي الأذان إلقاء طبيعيا بدون تكلف ولا حاجة إلى أن يؤذن أذانا ملحونا. هذا هو الجواب. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، هذا سائل يقول: ما حكم دراسة علم النفس؟ الجواب: أنا أنصح الإخوان بأنهم يتعلمون، يعني يجمعون بين حفظ القرآن وبين فهمه، لأن القرآن هو الأصل، ويستعينون بما يفسر القرآن من السنة، يعني يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويجمعون بين السنة والقرآن من ناحية الفهم. وعلم النفس هو علم من العلوم، ولكن أنا في نظري أن الشخص يهتم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبين معنى القرآن ويتبين معنى السنة. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول: أنا أدرس علم التجويد، هل يجوز لي قبل التدرب على آيات الله أن أدعو أحيانا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، بهذا الدعاء؟ لا مانع من الدعاء، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل وعلا: وما تشاءون لا أن يشاء الله رب العالمين. لكن فيه ناحية أنا أحب أن أنبه عليها، وهي أن الشخص إذا دعا لا يقول إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فلا أنفع من الدعاء، لكن لا يعلقه بالمشيئة. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، إني أحبك في الله، ما نصيحتكم لرجل يطعن في العلماء ويقول أن إنهم علماء السلطان؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إنما من ظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الله سبحانه وتعالى وكل بالإنسان ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره. الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن يساره يكتب السيئات، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عن اليمين وعن الشمال كما عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الأشياء التي يقولها الإنسان أو يفعلها هذه تسجلها الملائكة وتعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس ويختم عليها وتبقى. فإذا جاء يوم القيامة قدمت إلى الشخص وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأن الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا